محلاش يا دنيتي. تأليف علي جعب العليون. بطولة عيدروس عبدون، كلتوم حسن سالم، سعيد أحمد صالح، رويدة الربيح، عمار أفندي، مجيب حيدرة. اشترك في التمثيل علي جعب العليون. الهندسة الصوتية والميكسيك أحمد سالم. محلاش يا دنيتي من إخراج ريدان أمين، من إنتاج إذاعة بندر عدن. الحمد لله، انجرت الحجر الأولى وهذه الحجر الثاني وهذه الحجر، لا هذه مش حجر، هذا صندوق. مش معقول، إلا صندوق. أيوة يا كوبي، دلا ارفع الصندوق راحتك يا كويس بالهداوة، لا تربش نفسك. وهبوي يبان تغيل الصندوق. لا وين يا كويس، وين هب، وين روح، افتحه بشوف لي مكان وبعرف ايش اللي داخل الصندوق. وهبو ينا بيصبح بيني وبين القناة لحظات، وبرجع كبش مربرب، ويا أما بضل طول عمري كوبيش ابن قراء لعمة. وين هب أنا، وين قبل يا ناس، في شو من مكان جلس براحتي عشان فوق الصندوق. حصريا على أيوة. إذاعة بندر عدن. ما معك إلا تروح بيزق يا كوبي. لا بيزق، لا روح سفيان، ولا سفيان. أيوة مش معي إلا روح السعدين طريق الحاسكي. أيوة السعدين طريق الحاسكي، هناك لا حس ولا خبر يا كوبي. يلا يا كوبيش نروح السعديين. أيوة السعديين. طيب يا ما طيب، طيب خلي بقية الهرقة لما الصباح. ولا شي، ولا لما الصبح، ولا لما الصبح تنديني آخر الهرق حقه. يعني مصممة على الزواج يا ما، وتبي مني ذحين آخر كلام الآن ولا الآن؟ يه وبقى منك آخر كلام، يصبح كلنا دواكيل. طيب أنا موافق يا ما. هي كي قولي لي وين بتقبلي بي؟ من بقبل بث؟ ياه أنا نعم كنت بارك قد قوطه. قد قوطه؟ ياه قد قوطه حلا، ودفعها مركب، والتوب لما تحت الركب، والشعر والعيون، وكل حاجة فيها حلا ودلع. يا سلام يا سلام يمه، اللي مش قلتي لي بنت منو هذه قد قوطه؟ بنت أبو عيونها. أبو عيونها؟ أكيد كفاتك سمعت عليه. هي تبي صدق يا امه؟ ياه تبي صدق مني؟ هي قريني بعيد من ابو عيونها. هي شعي وصل، هي شعي قاعد الحين مؤور. وين العصا؟ وين العصا وينها؟ مسؤول بالله يا مندوق، مسؤول بالله، بالله عليك لا تمسكه، مقصور ومحقور لا تمسكه. ما لا يرضيش، يرضيش يما لما هذه الساعة وهو يدهك برا. على إذاعة بندر سايره قد هو الوحيد من إخوانه وهو الذي منكد على عيشتنا، لكن عطيمة اصبر علي يا ابن اصبر. هي اسمعي ها، هذا مستعجل، مستعجل زيادات على الدغور. هي قومي قومي قومي افتحي له. أمانتك يا مندوق أمانتك، خليني افتح له الباب ولا تأديه ولا شيء. طيب يا أمه طيب، أنا بصبر عليه، بصبر عليه من شانش يا أمه، لكن ها أنا بكتم على أنفاسي وبصبر عليه صبر الكرام. هي قومي قومي هبي افتحي له الباب. هي هي هي اللي ما تستحي على نفسك، شو هذا الدقوق؟ هي وأبوي من أنت؟ أهبر سخيف، يا ريت صبر متأخر كان بيحصل أنت. أهبر سخيف، أهبر سخيف، منو هذا اللي عند الباب يا أمه؟ منو اللي عند الباب؟ أكثر أكثر كان بيحصل أكثر. أهبل وسخيف. عادة ومندوق عادة. كان بيحصل أكثر. شوفي يا أمه، شوفي. اسمع. أهبل وسخيف. لو صبر وتأخر كان بيحصل أكثر. بس أهبل وسخيف. لأنه أهبل وسخيف. منو هو؟ منو هو يا شاكر؟ أنت تهرق على منو؟ لو صبر وحفر كان بيحصل أكثر، بس أهبل وسخيف. أهبل وسخيف. أهبل وسخيف. مسكين. لو صبر وحفر كان بيحصل أكثر، أهبل وسخيف. شعر حاله قوي عنده، وبيدور على بيت بيت، يقول لهم هذه الهدرة، شو هذه الهدرة حقا؟ بس أنا لاحظت حاجة قريبة يا أمه. شو؟ مش لاحظتي معي؟ يا هكا شو من غريبة؟ هو بكل حالته غريبة. هذا إنسان مربوش لسنين ومنين، وهو مربوش صح ولا لا؟ أنا من يوم ما عرفت نفسي وهو هذا شاكر المجنون. أو شاكر، آه يا شاكر، هذا مجنون من قبل ما يتم زواجي على أبوه. لما كنا نسأل منين هو كانوا يقولون لنا من بقايا الجيش التركي. أيوة كلنا نسمع أن شاكر المجنون هذا من زمان، من أيام الأتراك. بس مش هذا هو الموضوع يا ما، مش هذا الموضوع. والله شو عاد باقي معك من مواضيع حول شاكر هذا؟ الرجالي في بعض كلامه رتنا عدنية، مسمعتي يا ما؟ منين باقي معي ودون تسمع؟ مش سمعتي يا ما وهو يقول لو صبر كان باتلاقي أكتر؟ مش ركزتي على كلمة أكتر؟ أكتر كما ما تقول أكتر؟ أيوة هي أمي عذاب بتقص بتشرح وبتفسر وبتفلسف. أنا قلش على كلمة أكتر، وهي هذه كلمة عدنية يا ما. أكيد أكيد أكيد في سر في حكاية شاكر. شو هو هذا السر؟ لازم نعرفه. محلاش يا دنيتي. تأليف علي قابل عليون. بطولة عيدروس عبدون، كلبتوم حسن سالم، سعيد أحمد صالح، رويدة الربيح، عمار أفندي، مجيب حيدرة. اشترك في التمثيل علي قابل عليون. الهندسة الصوتية والميكساج أحمد سالم. محلاش يا دنيتي من إخراج ريدان أمين، من إنتاج إذاعة بندر عدن.